هذا المكان، وهو ايه يعني مكان حصين وكبير وقوي بين كابل وبين بدخشان في الطريق العام. وهو احمد شاه مسعود الحمد لله رب العالمين فتح عليه منذ 3 سنوات لا يضرب الا الضربات الكبيرة الحمد لله، لا يدخل في عمليات صغيرة. ففي رمضان ليس هذا الذي قبل الماضي يعني قبل 2 سنين تماما فتح مركز بشغور. هذا المركز عندما فتحه اولا كان فيه جنرال كبير انتحر عندما دخل عليه، كان اسر منه 500 اسير منهم 87 ضابطا، والذين اشتركوا في العملية 100 من المجاهدين. نعم. وبقي احمد شاه ينقل الغنائم 3 ايام، ومن الذي ينقلها؟ الاسرى، على اكتاف الاسرى. نعم. فاخذ 87 ضابطا ووضعهم في سجن في مكان مغارة في الجبل تحت الارض، يعني في سفح جبل، ووضع عليهم حرسا منهم 2 من اخواننا العرب الحرس، كان رحمه الله ابو بكر وعاصم، ابو عاصم وابو بكر السوري. اما ابو عاصم فقد استشهد. وعندما اسر 87 ضابطا وفتح بشغور 3 ايام وهو ينقل في الغنائم، ذهل الضباط الامريكان، فجنرال امريكي جاء خصيصا من امريكا ليدرس الخطة التي اتخذها احمد شاه مسعود في فتح بشغور. قال له اريد، وهذا الدخول لنور الدخول الى بنشير صعب جدا، تصوروا بعد فتح بشغور باسبوع واذا بها الامريكي يصعد الجبال، يصعد الجبال طبعا متسلقا، وهذه جبال كثيرا ما يغمى على الانسان فيها، جبال نورستان، اثناء دخوله الى بنشير ووصله قال اريد ان افهم منك الخطة التي استعملتها لدخول بشغور حتى يستفيد منها الجنرالات الامريكان. تصوروا عندما يكون هذا الشاب احمد شاه مسعود الان عمره 35 سنة، هذا الرجل منذ 1978 حتى الآن هاي 9 سنوات لم يخرج أبدا من داخل المعركة. الله أكبر. فكان الحقيقة هو أنا أضعه يعني أعظم وأرفع قائد في أفغانستان، وأضع صفي الله الذي استشهد قبل أسبوع في المرتبة الثانية. حقيقة يعني كان خسارة كبيرة الأخ صفي الله، يعني كان نرجو الله أن يعوضنا عنه خيرا إن شاء الله، ونرجو الله أن يحفظ أحمد شاه مسعود إن شاء الله. فماذا فعل بالضباط هؤلاء؟ وضعهم في سفح جبل في مغارة، فخرجت نساء الضباط في كابل مظاهرة ضد بابرا كارمل وضد رجال الحكم، أنتم هنا تتنعمون بالحكم في كابل وأزواجنا مأسورون، خلصوا أزواجنا إن كنتم رجالا. فأرسل بابرا كارمل إلى أحمد شاه مسعود قال له نريد أن نستبدل الأسرى، نعطيك ما شئت وأعطنا الضباط. قال نعم لا بأس، واتفقوا على الشروط. طلب ما يريد أحمد شاه مقابل أن يفلت لهم الضباط، واتفقوا على مكان اسمه ميكوني في بنشير وادي يسلمون به الضباط ويسلمون كذلك مقابل أولئك المجاهدين الأسرى.

بالأخ العربي الذي يعرف التجويد يعرف القرآن يجدونه هدية نزلت عليهم من السماء. نعم. فيمسكون عليه يعضون عليه بالنواجذ ويمسكون ايش هكذا بكل بتلابيبه وبحجزه حتى لا يفلت منه. فقال له انا اريد ان انسف باب القلعة. قال لا بأس. فسجلوا الاسماء، كانت الاسماء حوالي 117 او 120 شخصا، كان فيهم ابا عاصم، كل واحد وضعوا بجانبه اسم بلده. ابا عاصم بدل ان يكتب بلده كتب هذا شهيد بجانبه، كتب شهيد. فعبد الله انس اطلع على ورقة الاسماء، قال له نحن اثنان عربيا تستكثرنا عليكم، تريد ان تأخذ عربي؟ هذا الذي يسجل صفي الله غير صفي الله افضلي الذي شهيدنا الذي استشهد في إيراد، كذلك صفي الله استشهد وهو من قادة احمد جامع سعود. فقال له والله انه شهيد. قال تقسم على الله؟ قال له والله لن يرجع اليوم، والله سيستشهد اليوم، والله والله اربع ايمان انك يا ابا عاصم ستستشهد اليوم. قال له يا عبد الله انس انت لا ترى؟ لا ترى نور الشهادة في وجهه؟ انظر يا اخي اعمى انت؟ يقسم له اربع ايمان انه لن يرجع ابا عاصم اليوم. وافطر الجميع بامر احمد شاء، ورفض ابو عاصم واخ ثاني شاه كلندر ان يفطر. وعندما وصلوا قرب باب القلعة تقدم الاخ ابو عاصم ووضع الالغام تحت باب القلعة والرشاشات مفتوحة عليه، رشاشات الكفار، ثم رجع الى خندقه. ثم تفجر باب القلعة وهوى وسقط جزء من جدار القلعة وسقطت معنويات العدو، فلشدة الحماس ابو عاصم لم يمسك نفسه وهجم مرة اخرى. فكان من مخطط العملية ان تضرب الرشاشات الثقيلة بعد نفس باب القلعة، الزكوياك والدشكا وما الى ذلك، من كل لكات كن الزكوياك بتردش يا هواز، تفكرها كلاشينكوف المسألة. فلا بد ان تضرب هذه المدافع والهاون حتى تضعضعهم نهائيا، ثم يتقدم المجاهدون. ابو عاصم لشدة الحماس ما امسك نفسه وهجم بعد انهيار باب القلعة. امر احمد شاه بايقاف الرشاشات، عندما رأى ابو عاصم تقدم امر بايقاف الرشاشات الثقيلة، وكانت فعلا المنية تنتظره، أصابته رصاصة ووقع. ولم يستشهد في تلك العملية إلا الصائمان شاه كلندر وأبو عاصم، إلا الصائمان فقط. نعم. وحملوا أبا عاصم ونقلوا. طبعا المجاهدون ينتظرون النتيجة، النتيجة النصر، لكن يريدون أن يعرفوا من الشهداء. على الفور استشهد؟ نقلوه واستشهد على الطريق. فالمجاهد يأتي ويكشف فيرى أبا عاصم قاري محمد، هم يسمونه قاري محمد واسمه محمد، فيضع يده على قلبه ويرجع لا يحتمل رؤيته، رؤية القاري المعلم الذي علمهم شهيدا. أحمد شاه علم بالخبر، بقي فترة حائر كيف يخبر المجاهدين بإيه؟ باستشهاد أبي عاصم. ونقل أبو عاصم وحمله أحمد شاه وحفروا له في قمة جبل، حفر له أحمد شاه بيده لحلقة القرآن. أين أبو عاصم؟ يبكون ويقومون. إن جلسوا على الطعام هذا صحن قاري سيب، يبكون ويقومون. إن ناموا هذا سرير قاري سيب، قاري سيب يعني قاري المحترم، وهو ثيب يعني المحترم. ف هو ايوه قاري محمد بس هم يسموه قاري ثيب محمد. فكاد يصيبهم هلوسة واضطر احمد شاه ان ينقل القطاع بكامله من مكانهم حتى ينسيهم اثار ابي عاصم. نعم نقل القطاع على بعد 30 كيلومتر. قلت للقاضي معصوم احد اركان احمد شاه حدثنا عن ابي عاصم، قال لم ارى رجلا مهيبا اكثر منه. كنا جميعا هؤلاء القادة الكبار الذين زلزلوا روسيا لا يتجرأ أحد أمامه أن يبتسم ولا يسأل ولا يمد رجله ولا يتكئ ولا يضحك. كانت مكانته في النفوس لا يمكن أن تدان احتراما وتقديرا وإجلالا. كم عمره؟ عمره 23 سنة أو 22 سنة، وكلهم أكبر منه وكلهم قدموا للجهاد أكثر منه بكثير، لكنهم إجلالا للقرآن الذي يحمله وتقديرا للمعلومات التي قدمها لهم تعليمهم كتاب الله عز وجل مع تعليمهم صيام الاثنين والخميس وقيام الليل، حفرت هذه الأعمال آثارها عميقة في النفس. العملية الثالثة التي قام بها أحمد شاه عملية فرخار، كذلك مركز أو ثلاث قلاع بجانب بعضها البعض في قرية للشيوعيين، وخطط له عادته أن يخطط للعملية شهرين وثلاثة. نعم ولا يتعجل، وينتقي لها شباب العملية ويرسم العملية على مخطط رملي بعد أن يأتوه برصد جيد، والحمد لله هو على صلة بضباط الجيش الأفغاني يحترمونه يحبونه، له عيون في داخل المخابرات الروسية في داخل المخابرات الأفغانية في داخل الجيش، أبناء الجامعات كلهم يدينون له، الذي يتخرج ذبيلة أحمد شاه مسعود يحبونه، الطبيب المهندس ما إلى ذلك، أول ما يفكر به عندما يتخرج من جامعة كابل أن يتجه إلى أحمد شاه مسعود ينضوي تحت لوائه جنديا مخلصا. وخطط للعملية وكان فيها كذلك مجموعة من الإخوة العرب واحتلها وفتحها وغنم غنائم كثيرة جدا. حدثنا إخواننا العرب آنذاك، هذا على ايه؟ عيد الاضحى، عيد الاضحى الماضي يعني قبل اقل من سنة. ثم عملية نهرين التي اشترك فيها 11 عربيا واستشهد فيها ابو دجانة وعبد الجبار من مصر، وكذلك هؤلاء الناس يعني كل واحد منهم سبحان الله غالبا الذي يستشهد ترى آثار الشهادة عليه ويراه بعض إخوانه في المنام أنه شهيد أو يراه مع حورية أو غير ذلك. كان معهم زوج بنتي فرآه في المنام، رأى أبو دجانة في المنام مع حورية وهذا، فقال له أنت شهيد يا أبا دجانة. وأبو دجانة سبحان الله يعني شاب نرجو الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص، نرجو الله أن يجمعنا مع هؤلاء في الجنة إن شاء الله. هذا فعلا عجيب أبو دجانة، أبو دجانة لا يوجد تقريبا شاب في الإسكندرية ولا رجل من المخابرات ولا رجل من الشرطة ولا هذا إلا ويعرف أبا دجانة. أعداء الله يهابونه وأولياء الله يحبونه،